بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال العلامة البعلي رحمه الله تعالى: وتصح الصلاة خلف أعمى أصم وخلف أقلف، وهو الذي لم يختتن، لأنه ذكر مسلم عدل قارئ فصحت إمامته كالمختتن. ثم إن كان مفتوقا فلا بد من غسل النجاسة التي تحت القلفة، وإلا فهي معفو عنها لا تؤثر في بطلان الصلاة. وتصح الصلاة خلف أقطع يدين أو أقطع رجلين أو أقطع أنف، وخلف كثير لحن لم يحل المعنى. ولا تصح الصلاة خلف أخرس ولو بمثله نصا، ولا تصح أيضا خلف كافر ولو ببدعة مكفرة ولو أسرت. ولا تصح إمامة عاجز عن شرط كاجتناب نجاسة، أو عاجز عن ركن كركوع إلا بمثله، ولا إمامة عاجز عن قيام بمأموم قادر إلا الإمام الراتب بمسجد المرجو وزوال علته، فيصلي جالسا ويجلسون خلفه. وتصح قياما وإن اعتل في أثنائها فجلس عجزا أتموا خلفه قياما ولم يجز الجلوس نصا. ولا تصح إمامة امرأة وإمامة خنثى لرجال أو خناثى ولا إمامة ولا تصح إمامة امرأة وإمامة خنثى لرجال أو خن أو خناثى، ولا إمامة مميز لبالغ في فرض، وتصح في نفل وفي فرض بمثله، وتقدم في صلاة الجماعة. ولا تصح إمامة محدث أكبر أو أصغر يعلم ذلك، أو أي ولا تصح إمامة نجس أي من ببدنه أو ثوبه أو بقعته نجاسة غير معفو عنها يعلم ذلك أي حدثه أو نجسه. فإن جهل هو أي الإمام ومأموم الحدث أو النجس حتى انقضت الصلاة صحت الصلاة لمأموم وحده. ولا تصح إمامة أمي وهو عرفا من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها ما أي حرفا أي حرفا أي حرفا لا يدغم كإدغامها لله في رب في راء رب وهو الأرت بالتاء المثنى فوق، أو يلحن لحنا أو يلحن لحنا لحنا يحيل أي يغير المعنى عجزا عن إصلاحه ككسر كاف إياك وضم تاء أنعمت، لأنه عاجز عن فرض القراءة فلا تصح إمامته إلا بمثله. تقدم أن المصنف رحمه الله تعالى عقد فصلا من الفصول المتعلقة بأحكام الصلاة وهي الإمامة، ثم ذكر في هذا الفصل 38 مسألة فرغنا من 9 منها. فأما المسألة العاشرة فهي المذكورة في قوله: وتصح الصلاة خلف أعمى أصم أي فاقد لحاسة البصر والسمع وتكره على المذهب، وخلف أقلف وهو الذي لم يختتن أو لم يختتن، لأنه ذكر مسلم عدل قارئ فصحت إمامته كالمختتن أو كالمختتن. ثم إن كان مفتوقا أي مشقوق القلفة فلا بد من غسل النجاسة التي تحت القلفة أو القلفة بالضم والفتح، وإلا فهي معفو عنها لا تؤثر في بطلان الصلاة. فإذا كان غير المختتن مفتوق القلفة أي مشقوقها فلا بد أن يغسل ما تحتها، وإلا فإنه يعفى عنها لعدم إمكان إزالتها. فإن أمكنت إزالتها فإنه يجب عليه أن يزيلها، فإن العفو تابع للمشقة والمشقة مندفعة بالإمكان، فإذا أمكنه وجب عليه أن يزيلها. ثم ذكر المسألة 11 بقوله: وتصح الصلاة خلف أقطع يدين أو أقطع رجلين أو أقطع أنف. فتصح الصلاة خلف هؤلاء الثلاثة المشتركين في ذهاب شيء من أعضائهم، فإن أقطع اليدين ذهبت يداه، وأقطع الرجلين ذهبت رجلاه، وأقطع الأنف ذهب أنفه. إلا أن الحنابلة رحمهم الله تعالى يشترطون في صحة الصلاة خلف أقطع اليدين وأقطع الرجلين أن يكون قادرا على القيام إما بعصا أو بغير ذلك، فإذا قدر على القيام ولو بعصا صحت الصلاة خلفه، فإن عجز عن ذلك لم تصح إمامته إلا بمثله، فيكون هذا الإطلاق مقيدا بالقيد الذي ذكرنا. ثم ذكر المسألة الثانية عشرة بقوله وخلف كثير لحن لم يحل المعنى، وهو اللحان الذي يخطئ في القراءة فيلحن فيها بصرفها عن وجهها ما لم يحل المعنى، فإن أحال المعنى مما يتعلق بالفاتحة كما سيأتي فإنه لا تصح الصلاة خلفه. ثم ذكر المسألة الثالثة عشرة في قوله ولا تصح الصلاة خلف أخرس ولو بمثله نصا، أي عن الإمام أحمد رحمه الله. والأخرس هو محتبس اللسان عن النطق إما خلقة وإما علة، فإذا حبس اللسان عن النطق خلقة أو علة سمي صاحبه أخرس، فلا تصح الصلاة خلف الأخرس ولو بمثله، أي بأخرس مثله. ثم ذكر المسألة الرابعة عشرة في قوله ولا تصح أيضا خلف كافر ولو ببدعة مكفرة ولو أسرت، فكيفما كان كفره إما بكفر ظاهر بين أو ببدعة مكفرة ولو أسرت فإنه لا تصح الصلاة وراءه، ومن علم بعد صلاته وراءه أنه ذو بدعة مكفرة وجب عليه أن يعيد صلاته. ولم يعتني الحنابلة رحمهم الله تعالى ببيان حد البدعة المكفرة، وإنما ذكروا أنواعا ممن حكم بكفره من أهل البدع كالجهمية والقائلين بخلق القرآن والرافضة، وهذه طريقة الفقهاء، فإن الفقهاء يذكرون في مثل هذه المواضع الأنواع المندرجة ويهملون العناية بالحدود، لأن صناعة الحدود صناعة عقلية، والفقه في أصله علم نقلي، ومع جودة هذا المسلك وعسر المسالك العقلية لكن ينبغي إذا أمكن السبيل إلى ذلك أن يعتنى ببيان حدود الأشياء التي تتميز بها عن غيرها. فالبدعة المكفرة هي ما أحدث في الدين مما ليس منه على وجه التعبد وحكم بخروجه من الملة، فإن لم يحكم فهي بدعة مفسقة، فإن لم يحكم بخروجه من الملة فهي بدعة مفسقة. ثم ذكر المسألة الخامسة عشرة في قوله ولا تصح إمامة عاجز عن شرط كاجتناب نجاسة، أي عن شرط من شروط الصلاة، فإذا عجز الإنسان عن شرط من شروط الصلاة لم تصح إمامته إلا بمثله كما سيأتي. ثم ذكر المسألة السادسة عشرة بقوله أو عاجز عن ركن كركوع إلا بمثله، فالعاجز عن الركن كالعاجز عن الشرط، فمن عجز عن ركوع أو سجود فإنه لا تصح إمامته إلا بمثله. ثم ذكر المسألة السابعة عشرة بقوله ولا إمامة عاجز عن قيام بمأمور قادر، فلا تصح إمامة العاجز عن القيام إذا كان المأموم قادرا، ثم ذكر المسألة 18 وهي استثناء من سابقتها فقال إلا الإمام الراتب بمسجد، أي الإمام المتولي إمامة الصلاة عرفا عند المصلين. فإذا كان الإمام راتبا بمسجد ويرجى زوال علته فيصلي جالسا ويجلسون خلفه ندبا، فلو أنهم صلوا وراءه قياما صحت صلاتهم، ولذلك قال وتصح قياما، أي تصح صلاتهم وراءه قياما وهو جالس. ثم ذكر المسألة 19 فقال وإن اعتل في أثنائها، أي في أثناء الصلاة، فجلس عجزا فتموا خلفه قياما ولم يجز الجلوس نصا. فالحنابلة يفرقون بين ابتداء الإمام الصلاة جالسا وبين وقوع ذلك في أثنائها، فإن ابتدأ الصلاة جالسا جاز للمصلين أن يصلوا وراءه جلوسا وقياما، والمستحب عندهم أن يصلوا جلوسا، وإن ابتدأ قائما ثم جلس في أثنائها عجزا فإنه يجب عليهم أن يتموا وراءه قياما ولا يجوز لهم الجلوس. ثم ذكر المسألة 20 في قوله ولا تصح إمامة امرأة وإمامة خنثى لرجال أو خناتا، والخنثى هو الذي لا تعرف ذكورته أو أنوثته، فهو لا يتميز كونه رجل أو امرأة، ولا فرق في ذلك بين الفرض والنفل على ما استقر عليه المذهب. ثم ذكر المسألة 21 فقال ولا إمامة مميز لبالغ في فرض، أي لا تصح إمامة المميز الذي لم يبلغ لبالغ في فرض، نص عليه الإمام أحمد، وتصح في نفل، أي يصح أن يكون الإمام في النفل غير مميز والمأموم وراءه بالغ. ثم قال وفي فرض بمثله، أي تصح صلاة المميز البالغ في الفرض بالمميز غير البالغ، في الفرض بمميز غير بالغ، فيصلي بمن كان من جنسه. وتقدم في صلاة الجماعة، تقدمت هذه المسألة في صلاة الجماعة، والفقهاء رحمهم الله تعالى قد يكررون المسألة في بابين، في باب أو أكثر، لأنها تتعلق بهذا من جهة وتتعلق بذاك من جهة، فهي هناك تتعلق بما تكون به الجماعة وتنعقد به، وهي هنا تتعلق بصحة الإمامة. ثم ذكر المسألة 22 في قوله ولا تصح إمامة محدث أكبر أو أصغر، أي محدث حدثا أكبر أو أصغر يعلم ذلك. فإذا كان الإمام يعلم من نفسه أنه محدث فإن إمامته لا تصح. ثم ذكر 23 فقال أي ولا تصح إمامة نجس، وهو من ببدنه أو ثوبه أو بقعته نجاسة غير معفو عنها، والمعفو عنها هي ما لا يمكن التحرز منه، فالنجاسة التي لا يمكن التحرز منها هي التي تصير معفوا عنها، وما عدا ذلك فليس بمعفو عنها، يعلم ذلك أي حدثه أو نجسه، فالإمام الذي يعرف حدثه أو نجسه لا تصح إمامته. ثم ذكر المسألة 24 فقال فإن جهل هو، أي الإمام ومأموم، الحدث أو النجس حتى انقضت الصلاة صحت الصلاة لمأموم وحده ويعيد الإمام. فإذا جهل الإمام والمأموم الحدث أو النجس من الإمام حتى انقضت الصلاة صحت الصلاة في حق المأموم، وأما الإمام فإنه إذا علم حدثه أو نجسته فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة. واستثني من ذلك عند الحنابلة صلاة الجمعة والعيد، كما في شرح المنتهى وفي غاية المنتهى إذا كانوا 40. فإذا كانوا 40 وصلوا صلاتهم ثم علم الإمام أو المأموم أو أحد المأمومين أن صلاته كانت على حدث أو مع نجاسة فإنه يجب عليهم أن يعيدوا جميعا الصلاة. في فرق بينها وبين الأولى أو لا؟ الأولى اللي يعيد من؟ مأموم الإمام فقط، وأما هذه يعيد الإمام والمأموم. لماذا؟ لأن 40 عند الحنابلة شرط لصحة الجمعة والعيد، فإذا صلوا دون العدد لم تصح الصلاة، فإذا صلوا وأحدهم محدث كان العدد 39 رجلا فلا تصح صلاتهم ويجب عليهم أن يعيدوها. ثم ذكر المسألة 25 بقوله ولا تصح إمامة أمي، ثم بين الأمية بقوله وهو عرفا، أي في الحقيقة العرفية المعمول بها عند فقهاء الحنابلة. فهذا الأمي في اصطلاح الحنابلة لا باعتبار الحقيقة اللغوية ولا باعتبار الحقيقة الشرعية، بل هو اصطلاح فقهي عند الحنابلة. فالأمي عند الحنابلة هو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم أو يبدل حرفا بآخر أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى. فالأمي من جمع من كان متصفا بأحد هذه الأوصاف الأربعة، وأحدها أن لا يحسن الفاتحة، ثانيها أن يدغم فيها ما لا يدغم، وثالثها ولم يذكره المصنف أن يبدل حرفا بآخر، ورابعها أن يلحن لحنا يحيل المعنى. وقال الشارح في بيان ذلك من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها أي حرفا لا يدغم، كإدغامها لله في راء ربي وهو الأردت بالتاء المثناة فوق، والأردت هو الذي تسقط بعض الحروف من لسانه لعجلة فيه خلقة، ونظيره عندهم من يبدل حرفا بآخر وهو الألثغ الذي يغير حرفا فيجعل محله آخر لعلة في لسانه، أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى أي يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى عجزا عن إصلاحه، ككاسر كافي إياك، فإنه إذا قال إياك تغير المعنى، وضم تاء أنعمت فقال أنعمت، لأنه عاجز عن فرض القراءة فلا تصح إمامته. فمثله منع من صحة إمامته لعجزه عن فرض القراءة الذي يجب عليه. وأما إذا كان اللحن لا يحيل المعنى فإن صلاته عند الحنابلة تصح بمثله. مثل إيش لا تحيل المعنى؟ مثل لو قال إياك نعبد وإياك نستعين فكسر النون، فمثل هذا لا يحيل المعنى فتصح صلاته عند الحنابلة بمثله. ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى معنى من لا يحسن الفاتحة، فما معناها؟ ما الجواب؟ ما الذي لا يحسن الفاتحة؟ ها عبد الرحمن، ها؟ لا لا يقرأها يعني مجودة صحيح. طيب إذا إيش فائدة القيود هذه اللي بعدها؟ إذا قلنا أن هذا الذي لا يأتي بها على الوجه الأتم صار أو يضغم فيها أو يلحن لا معنى له، لأنها كلها تندرج فيما ذكرت. أحسن، معناها عندهم من لا يحفظ الفاتحة. طيب لماذا عدل الفقهاء عن لا يحفظ إلى لا يحسن. لو ترجعون كتب الحنابلة المشهورة، يعني الله أعلم عاد المستورة، لكن المشهورة كلهم يقولون لا يحسن الفاتحة، وفي شرح المتون يقولون لا يحسن أي لا يحفظ الفاتحة. لماذا عدلوا عن الحفظ مع كونه المراد إلى الإحسان؟ لأنهم قالوا إيش؟ يأم الأحق بالإمامة إيش؟ أقرأهم، في عبارة اللي عندنا إيش؟ قال الأجود، الأجود العالم فقه صلاته وحسن قراءته مناطها أن يأتي بها على الوجه الذي هي عليه من كونها سبع آيات إجماعا عند أهل العلم، فاتباعا للمتقرر عندهم في أصل المسألة متابعة للفظ النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال يا أم القوم إيش أقرأهم، فاختاروا ما يدل على الحسن اتباعا لأصل المسألة والدليل المبني عليها. ومن هذه المسائل التي ذكرت في الأصل وفي المتن وشرحه يعلم به أن للإمامة شروطا غفل عن استنباطها جمهور فقهاء الحنابلة، مع أنها موجودة في تصرفهم، وقد أحسن صاحب مطالب أولي النهى إذ أورد تنبيها فقال شروط صحة الإمامة ثمانية، ونحن نذكرها على الوجه الأوضح لأنه هو ذكرها سردا، وهي نوعان. النوع الأول شروط عامة، شروط عامة وهي إسلام وعدالة وعقل ونطق وتمييز، هذه كم؟ خمسة. والثاني شروط خاصة وهي ثلاثة، أولها بلوغ إن أما بالغا في فرض، بلوغ إن أما بالغا في فرض، يعني هذا خاص بهذه الحالة، بلوغ إن أما بالغا في فرض. وثانيها ذكورية إن أما ذكرا، ذكورية إن أما ذكرا. وثالثها قدرة على شرط وركن وواجب إن أما بقادر. واضحة؟ ولهذا من الناس الآن للأسف أخذ الفقه كما هو ليس على الوجه المناسب للوضع العلمي، وبعض الناس يقول إن كتب المتأخرين قليلة النفع، وهذا غلط، لأن المتأخر الذكي يفيد بأشياء يستفيدها ممن سبق. فإنكم لو رجعتم إلى كتب الحنابلة ولا سيما المشهورة ومنتهى الإرادات أو الإقناع أو ما دونها في الزاد والدليل والعمدة وشرح هذه الكتب لم تجدوا ذلك، مع أن هذه الشروط ألا تستفاد مما ذكروا من المسائل؟ استفاد أو ما تستفاد؟ فلا، هي مستفادة، هي مستفادة منها. فالرحيباني رحمه الله تعالى في شرحه على غاية المنتهى لما فرغ من عد المسائل المذكورة عندهم رحمهم الله تعالى، وكتاب الغاية الذي شرحه غاية المنتهى هو جامع بين الإقناع والمنتهى لمرع الكرمي، وهو كتاب عظيم كالخاتم لكتب المذهب المتأخرة، فلما استوفى المسائل المذكورة عندهم عمد رحمه الله تعالى إلى جمع هذه المسائل في شروط تدل عليها، فقال شروط صحة الإمامة ثمانية وعدها سردا، ولكن بإمعان النظر فيها يعلم أن تلك الشروط تنقسم إلى هذين النوعين، وهما الشروط العامة والشروط الخاصة. ومن بدائع مقالات الفقهاء قول عبد الحق السنباطي من فقهاء الشافعية: الفقه الجمع والفرق، الفقه الجمع والفرق. ومعنى ذلك أن حقيقة الفقه ترجع إلى الجمع بين المسائل المتشابهة المتناظرة والتفريق بين المختلفة المتباينة، فهذه هي صناعة الفقه حقا. فإذا كانت صناعة فقهه على هذا النحو أفاد واستفاد. وأما من يأخذ الفقه دون معرفة لهذا الأصل فإنه لا يكون فقيها. والمراد بكون فقيها أن يكون فقيها نفس، أي تكون له ملكة فقهية منطبعة في نفسه. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونتم إن شاء الله تعالى بقية مسائله في الدرس المقبل.